السعودية يا السعودية يا السعودية يا السعودية. حي الله الطلة البهية وبسمة الورود الندية. حي الله الطلة البهية وبسمة الورود الندية. وسيوف العرض القوية والنخلة الحرة الأبية. يا السعودية يا السعودية يلا يلا يا السعودية يا السعودية. ورسماتك من هوانا حبك والله دوانا. رسماتك من هوانا حبك والله دوانا. وزمزم كل الهنا روانا يا السعودية. حي الله الطلة البهية وبسمة الورود الندية. وسيوف العرض القوية والنخلة الحرة الأبية. يا السعودية يا السعودية يا السعودية يا السعودية. انتي كل المحبة مولد أحمد ودربه. انتي كل المحبة مولد أحمد ودربه. ومقصد كل من سعى لربه يا السعودية. حي الله الطلة البهية وبسمة الورود الندية. وسيوف العرض القوية والنخلة الحرة الأبية. يا السعودية يا السعودية يا السعودية يا السعودية. لو غبنا لو ثواني حن القلب ونداء. نرجع يا موطني ومكاني يا السعودية. السعودية. وحي الله الطلة البهية وبسمة الورود الندية. حي الله الطلة البهية وبسمة الورود الندية. وسيوف العرض القوية والنخلة الحرة الأبية. يا السعودية يا السعودية يا السعودية.